هنا القاهرة. البحر في أحشائه الدر كاملا، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج، فطور مضيئة من تراثنا العربي. في مستهل حلقة الليلة أبيات قليلة لإمام المتصوفة وشاعر الحب الإلهي والود الصوفي محي الدين بن عربي، يقول: أحب بلاد الله لي بعد طيبة ومكة والأقصى مدينة بغداد، وما لي لا أهوى السلام، ولي بها إمام هدى ديني وعقدي وإيماني، وقد سكنتها من بنيات فارس لطيفة إيماء مريضة أجفاني، تحيي فتحيي من أماتت بلحظها، فجاءت بحسنى بعد حسن وإحساني. ويقول ابن الأثير وهو يتحدث عن بعض أسرار الإعجاز البلاغي في التعبير القرآني: الإيجاز بالقصر هو الذي لا يمكن التعبير عن ألفاظه بألفاظ أخرى مثلها في عدتها، وهو أعلى طبقات الإيجاز مكانا وأغزرها بيانا. وإذا وجد في كلام بعض البلغاء فإنما يوجد نادرا وعلى قلة، من ذلك ما ورد في القرآن الكريم: ولكم في القصاص حياة، فإن قوله تعالى القصاص حياة لا يمكن التعبير عنه إلا بألفاظ كثيرة، لأن معناه إذا قتل القاتل امتنع غيره عن القتل فأوجب ذلك حياة للناس. ولا يقاس على هذا ما ورد عن العرب من قولهم: القتل أنفى للقتل، ذلك أن كلمة القصاص أشمل وأعم من القتل، فمنها قصاص على القتل، وقصاص على الجروح، وقصاص يراد به التعزير أو التأديب، وكل ما كان عقوبة شرعية أو اجتماعية أو أدبية فهو داخل في هذا المعنى، وما من عقوبة إلا وينظر فيها إلى مصلحة المجتمع، فهي متصلة بحياته الاجتماعية بصورة من الصور من بعيد أو قريب. يقول ابن الأثير وهو يتحدث عن بلاغة الإعجاز القرآني: والقصاص عقوبة مشروعة لمن يستحق الجزاء بها على جناية اقترفها أو ذنب جناه. أما القتل في التعبير البشري، القتل أنفى للقتل، فقد يكون عدوانا كما يكون قصاصا. فالقرآن الكريم أدق في لفظه وأشمل في معناه، كما أن تقديم الجار والمجرور في الآية الكريمة ولكم في القصاص حياة قد أفاد فائدة بلاغية من حيث التخصيص، وهو ما لم يتحقق في عبارة العرب القتل أنفى للقتل. كما أن الآية الكريمة قد سلمت من التكرار الذي وقعت فيه مقولة العرب بذكر القتل فيها مرتين. ثم إن في الآية الكريمة ترغيبا في القصاص بذكر الحياة وجعلها نتيجة له، وإظهارا للعدل بكلمة قصاص. فالقتل إذن ليس تشفيا، كما أن التنكير في كلمة حياة هو تنكير للتعظيم. وهكذا نجد في هذه الآية الكريمة ولكم في القصاص حياة صورة رائعة لإيجاز اللفظ وجمال التعبير وحلاوة السبك وروعة البيان وإصابة المعنى. ونعود إلى محي الدين بن عربي وهو يقول في أبياته القصيرة: طلعت بين أذرعات وبصرة بنت عشر وأربع لي بدرة، قد تعالت على الزمان جلالا وتسامت عليه فخرا وكبرا، كل بدر إذا تناهى كمالا جاءه نقصه ليكمل شهرا، غير هذه فما لها حركات في بروج فما تشفع وترا، حقة أودعت عبيرا ونشرا، روضة أنبتت ربيعا وزهرا. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق سوسن.